التأمين الصحي الأقرب عندي أنه عقد مع الدولة أيضا على العلاج والدواء معنا. التأمين عند شركات خاصة فيها احتمال. أنا أميل إلى الجواز أيضا، أنه عقد مدة محددة في مبلغ محدد بيخصص له دكاترة ومستشفيات مهيئة له إذا احتاج إلى ذلك. زي أنا بجيب واحد يقعد وأقول له تقعد من الساعة الفلانية الساعة الفلانية مثلا تستقبل المرضى إن أتوا، أو مثلا طبيب يتفقون معه أنه يأتي في الموعد المحدد من كذا لكذا إن أتى مرضى عالجهم مثلا، وهكذا في أنواع من المهن كثيرة يكون العقد على مدة. فهذا أقرب عندي والله.